اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى ومن سار على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، أيها المؤمنون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم الحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في هذه الحلقة أيها الإخوة نتذاكر وإياكم أمرا عظيما ظاهرا في هذه الدنيا، في حب المال وحب البنين التي نوه الله عنهما بقوله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون جعلهما الله جل وعلا متاعا وزينة في هذه الحياة الدنيا. المال لن تنتفع به يوم القيامة، سبق الانتفاع به أو العثور بسببه في الدنيا. يوم القيامة لن تنتفع بالمال، خصوصا في الجنة إذا دخلتها. وكذلك البنون تحتاجهم، تفتقر إليهم في هذه الدنيا، أما يوم القيامة في الجنان لن تحتاج إلى بنيك، لأن الله سخر لك الولدان المخلدون يطوفون عليك بالأواني وبخدمتك وبالقيام على شأنك. إلا في الجنة فإن الله يتبع الذرية الصالحة، يتبعها من أباها الذي رباها على الإيمان، الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. المال في هذه الدنيا زينة، والبنون في هذه الدنيا زينة ومتاع، لكن من جعل ذلك في إطاره الصحيح، لم يعبد المال فيأخذه ويجمعه من غير حله، لا يبالي في مكسبه وجمعه للمال، أجاء من طريق مباح مشروع أو من طريق محرم لا يجوز. هذا المال أنت مسؤول عنه سؤالان: كيف جمعته؟ من أين لك هذا المال؟ من أين اكتسبته؟ ثم سؤالك الثاني: فيما أنفقته؟ من الناس يعبد المال، نعم، كيف يعبده؟ يحمله حب المال إلى أن يضيع أمر الله، أن لا يبالي في وسائل كسبه وجمعه، أن لا يخرجه في مستحق الله سبحانه وتعالى. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. ما الدرهم والدينار؟ هما مال، الدرهم من فضة والدينار من ذهب. تعس عبد الخميصة، وهي الكساء والثوب. تعس عبد الخميلة، وهي الفراش. تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. ثم قال: طوبى لعبد آخذ عنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، أو كان في الحراسة كان في الحراسة. أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن استأذن لم يؤذن له، وإن غاب لم يفقد. طوبى له لأن عمله لله لا لأجل الدنيا، لا لأجل المال. والبنون مشغلة أيها الإخوة، نعم، ولهذا جاء في الأثر: الأولاد مجبنة مبخلة، يحملون أباهم على الجبن والخوف، كل ذلك خوفا عليهم. مبخلة أي أنه يبخل بالمال لئلا يفقدوه فلا يكون لهم نفقة بعد ذلك. لكن نعم المال الصالح بيد الرجل الصالح، ونعم العبد الصالح الذي رزقه الله البنين الصالحين، اختار لهم أما صالحة ثم رباهم. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. خطر المال من وجوه كثيرة، منها أن تعبده فتحل الحرام لأجله وتحرم الحلال لأجله، ولا تنظر من أي وجه حصلت هذا الكسب لهذا المال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضاربا لنا مثلا بديعا في شأن المال وشأن الجاه، اللذين تتعلق بهما النفوس. قال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لهما من حب الجاه وحب المال. نعم، فشبه المال وشبه الجاه والمنصب بالذئبين الجائعين اللذين أرسلا وأطلقا في زريبة غنم. أترون يبقي هذان الذئبان الجائعان من هذا الغنم شيئا حيا لم يهلكاه ويفسداه؟ الجواب لا. كذلك الشأن في المال، وكذلك الشأن في الجاه، إذا أشرب حبهما القلوب وتعلقت بهما الخواطر والآمال والطموحات. من الناس من همه بالمال يجمعه، فعليه وزره وعليه غرمه، ولغيره غنمه والفرح به، يجمعه لغيره. وليس لك من مالك أيها المسلم إلا ما أكلت فأفنيت، أو قدمت فأبليت. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام سائلا الصحابة: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا: كلنا يا رسول الله، ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو قدمت فأبليت. البنون أولادك ذكورا وإناثا، تتعلق بهما، تتعلق بالذكر والأنثى، يتعلق بهما قلبك وخاطرك وفرحك، وقد يكون هذا الولد شؤما عليك، وقد تكون البنت عارا عليك، إلا لمن وفق لتربيتهما تربية حقيقية إيمانية يسعد بهما في الدنيا. بهذه التربية وهذا التأديب وهذا التعليم ليجد ثمرة ذلك في الآخرة. ابنك الصالح وابنتك الصالحة هم الذين يدعون الله لك بعد مواتك فترتفع درجات. أما لو كان طالحا وفاسدا لم يصلح نفسه حتى يصلح غيره. روى الإمام أحمد أيها الإخوة في مسنده بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرفع الرجل في قبره درجة فيفرح فرحا عظيما لا تسعه الدنيا بمن فيها، فيقول: مما هذا يا ربي؟ فيقال: هذا من استغفار ابنك الصالح لك. من استغفار من؟ ابنك الصالح لك. إن كان صالحا سيستغفر لك ويدعو لك، فيفرح عندئذ هذا الأب فرحا في قبره عظيما لا تسعه الدنيا بمن فيها، لأنه انقطع عمله. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انقطع سعيه، انقطع سبب إثابته وأجره، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أجراها في حياته فاستمر نفعها فيأتيه أجرها بعد موته، أو علم ينتفع به، أورث علما بتعليمه إياه أم بتهيئة أسباب انتشار العلم وذيوعه، أو ولد صالح يدعو له، ولد صالح. ولهذا المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هذه في حياتنا الدنيا وهي عنوان هذه الحلقات، زينة هذه الحياة في مال وفي بنون. والمال إذا زاد عن حده انقلب ضده، والبنون إذا لم يصلحوا لم ينفعوا أنفسهم فكيف ينفعوا غيرهم. إذا علمنا هذا يا أيها الإخوة فتأتي مسألة مهمة في هذا الصدد، نبه عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، أختم بهما هذه الحلقة. الأولى أنه في آخر الزمان لا يدري الرجل أصاب المال من حله أم أصابه من حرمته، لا تقوم الساعة حتى لا يدري الرجل أصاب المال من حله أو أصابه من حرمته. وفي الولد الصالح الذي نشأه أبوه على الصلاح ورباه وعلمه، اختار له أما صالحة، أطاب مطعمه ومكسبه، غذاه ورباه على الإيمان والتوحيد على السنة، فهذا سيجد الأب نفع ابنه. ولهذا أيها الإخوة الذي ينتفع به الميت من عمل الحي ستة أشياء: أولها الصدقة والدعاء وهو الثاني، وكذلك قضاء الديون عنه، وكذلك صيام الواجب عنه، وكذلك أداء الحج والعمرة عنه، وكذلك الطواف عنه. وأولى من يتناول هذا ويقوم به ابنك الصالح أو بنتك الصالحة. فهل سعينا إلى صلاح أولادنا وصلاح بناتنا لنذوق نفعهم في الدنيا برا، ونذوق نفعهم بعد الموت في إدامة العمل الصالح من جهتهم على والديهم؟ قال الله جل وعلا في سورة الكهف في ذلك الذي قتله الخضر عليه السلام: وكان أبوهما صالحا. لماذا؟ صلاح الأب يؤثر على الأبناء ويجد من ذلك عليه منفعة وعليهم منفعة. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا ومكاسبنا، وأعذنا من الحرام في المال، وأعذنا من الحرام في الولد، وأعذنا من الحرام في كل ما يغضبك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإلى لقاء آخر قريب، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.